عطني الليالي بقلبي وروحي وحكي لغالي. صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم.